الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يطيب لنا جدا أن نلتقي بإخوتي لنا الكرام في هذه الأمسية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة وأن يرحمنا بهذا القدوم إليه رحمة منينا بها ورحمة سواه وأن يكفينا وإياكم ما أهمنا وأرمنا وأن ينيرنا بفضله وكرمه ومنه وبره وإحسانه ما وعد به رسوله صلى الله عليه وسلم قوله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده فنسال الله ان يبلغنا هذه الفضائل وان يجعلنا من اهل هذه الجمائل إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وكلمتنا عن طرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة حنين مواقف وعبر. وهذه الغزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيم ومن أواخر غزواته فإنها كانت بعد فتح مكة وسبب هذه الغزوة أن هوازن وغطفان اللتان حاربتا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة لما خرج النبي إلى مكة ظن هوازن وقطفان أن النبي يريده خاصة إذا علمنا أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته وجهاده أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها وهذه القاعدة لم تنخرط إلا في غزوته الغزوة الوحيدة التي أعلم النبي فيها بمجهده وخطه تبوك وسبب ذلك بعد المسافة وكثرة العدو وشدة الحرب فأخبر النبي أصحابه بخبر قصده ليأخذوا قبته كما قال حافظ مالك رضي الله عنه وهو الذي حكى قصة تبوك فقال في أول خبره ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة إلا ورى بغيره يعني أعلم الناس غير الجهة التي يريد إلا في غزوة تبوك وذكر هذه القصة فأعدت هوازن وقطفان جموعا لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل النبي مكة وفتحها أراد الهوازن والقطفان أن تغزو رسول الله وأن تنتصر في الوثنية والشرك فجمعت سهاء 20,000 مقاتل في مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم وجمعت كثيرا من السلاح وأعدت العدة فخرج النبي إليهم وكانت هذه الغزوة وسميت غزوة حنين للوادي الذي كانت فيه الوادي هذا وادي أوقاف يقال له وادي حليب. وذكر الله هذه الغزوه في القران العظيم في سوره التوبه: لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حليب اذ اعجبتكم كثرتكم. فهذه الغزوه ذكر الله سبحانه وتعالى طرفه من خبرها في غزوه في سوره التوبه. لماذا السيره؟ لماذا نقف مع هذا الجزء من سيره النبي صلى الله عليه وسلم لنستفيد عبره ونستفيد له، خاصه ان هذا هو منهج القران في القصص التي يقصها، وهذه هي الحقبه الاولى التي نقف فيها معه. حينما ذكر الله سبحانه وتعالى خبر غزوه بني قينقاع، وهم يهود كانوا في المدينة ونقضوا عهدهم مع رسول الله وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، جاء ذكر خبر هذه الغزوة في أول سورة الحج. وقال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء: هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحج ما ظننتم أن يخرج وظنوا انهم مانعتهم حصولهم من الله، فاتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. فقال ربنا: فاعتذروا يا كل امر. اذا هذا الخبر قصه الله وذكر ما فيه، ثم امر المؤمنين خاصه أصحاب البصائر والعقول أن يأخذوا الدرس والعبرة والفكرة من هذه الحاجة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم. وبصفة عامة قال الله لنبينا: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال الله تعالى في سياق غزوة الأحزاب التي جاءت في سورة الأحزاب، في سياق الغزوة جاء قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية ما قبلها وما بعدها عن الغزوة، ما الهدف من ذلك؟ وأنت تقرأ الغزوة وتقف مع أحداثها وتتأمل أخبارها، عليك أن تأخذ ما تتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه دعوة لكي تدرس السيرة بغرض التفقه فيها والاختبار بها والاستعراف بها، لا لمجرد القصص والتسلية كما يزعم أو كما يظن بعض الناس، يقول لك لا نفتح فيها. بعدين الرسول كثير حصل يا سلام، جميل بالله يا سلام، احداث عجيبه. وتنتهي القصه وفيها احكام وحكم وعظات وعبر لا يخرج منها درسا واحدا ولا عبره واحده ولا فائده واحده. هذا اخلال بهذا الامر العظيم. فاعتبروا يا اولي الابصار، فاعتبروا يا الملحة الثانية. بين حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت فتح النبي مكة في السنة الثامنة للهجرة، وحجة الصديق في السنة التاسعة، وحجة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة التي مات فيها. فإذا اعتبرنا أن الفتح كان في السنة الثامنة مكة، وأن غزوة حليب كانت بعد الفتح، إذا بينها وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أقل من سنتين تقريبا أو كل سنتين. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة. إذا غزاها على الصحيح الراجح، الصحيح الراجح في سن وفاته انه مات وهو ابن 63 سنة. إذن غداها وجوههم 61 سنة. الشمس وقد تجاوز 60 من العمر يجاهد في سبيل الله. ما ألقى الراية ولا وضع العزم أبدا. ما زال مستمرا مجاهدا في سبيل الله حتى لا يقدر به عز وجل. وقد قال الله له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك عاش مجاهدا، فتح مكة بعشرة آلاف من أصحابه، وغزا حنينا في 12,000 من أصحابه، إضافة إلى العشرة من أسلم عام الفتح مسلما للفتح، إضافة إلى جيش حنين. والدرس أيها الأحبة الكرام، العمل بالإسلام، العمل بهذا الدين ليس له مدة وليس له أجل، بل يحمل أحدنا رايا حتى يلقى رب العالمين. من ظن أن العمل بالإسلام يخص فئة من الناس، فئة الدعاة أو المصلحين أو العلماء أو المثقفين، من ظن أن العمل الإنسان يخص عمار المساجد فقط، هذا مخطئ. كلنا لا بد أن يعمل لهذا الدين، كلنا لا بد أن يبذل لهذا الدين، ولو بحمل الهم والفكرة التي تبعث على الدعاء. الآن إذا كنت تحمل هم إخوانك المسلمين في هذه الدنيا، سمعت أخبار عنهم يقتلون، يبادون في سوريا وفي غيره من بلاد المسلمين، وكنت ذا هم وذا قلب صحيح يألم في إخوان المسلمين، وهذا أمر هو من علامات الإيمان، يصرف بالإيمان مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه العضو تداعى له سائر الجسد في السائل. الآن هل هناك إنسان يكون مصابا بقدمه وتكون هذه القدم هي الوحيدة التي تتألم وباقي الجسد يتنعم وليس له دخل في هذه القدم؟ في حاجة بين جماعة؟ لا، مثال ما لك مضروب في جبلية، طيب على قدمه بشكل حاجة واحدة جسم واحد سهل، ثم والإصابة في طرف إلى الجسد، هذا تشبيه نبوي ليس كتشبيه بالقلب ولا عثرة ولا ضرب بالعكس، لا، هذا تشبيه رسول الله مثل المؤمنين. ولكن إلى هذه الكلمة المؤمنين كلما عظم الإيمان كان هذا الإحساس قويا وكان هذا الإنقباض عظيما، يتحرك القلب يألم وتخرج دعوة صادقة من قلب هذا المؤمن، اللهم انصره، اللهم اعزه، وهو يسمع أخباره ويرى جثث الموتى ويرى جراحات المجروحين تخرج من لسانه دعوة صادقة لهم بأن يفرج الله كربته وأن يرحم ضعفهم وأن يشفي مريضهم وأن يفك أسرهم وأن يزيح الطغيان من رؤوسهم. هكذا يعمل ولو بهذه الدعوة. الآن هو يعلم بدينه، ليس له إلا هذا. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم آخر درجات الإنكار القلب، وقال: فمن جاهده بقلبه ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذا القلب خلع من إنسان ولم يألم ولم يتحرك ولم يأسى ولم يأسف، هذا نذير كفر، وهذا علامة على أن القلب خلاص من الإيمان عياذا بالله تعالى. فالمسلمون ينبغي، واقرأ في تاريخ كثير من الناس، بداية ونهاية. ترى هذا الإيمان إذا ذكر أخبار المسلمين الماضية يتكلم مثلا عن غزوة بدر فيذكر الانتصارات والتأييدات والظفر فيقول معلقا ولله الحمد يحمد الله وهو في القرن الثالث بينه وبين بدر قرون لكنه يعيش بوجدانه وبفؤاده وبقلبه ولله الحمد والمنه وياتي الى وجهه فيقص لك الالام والجراحات قتل من المسلمين في هذه الغزوه 70 من المسلمين فيهم ومنهم سيد الشهداء حمزه فانا لله وانا اليه راجعون. لاحظ الان يستنجد والحدث مر وانقضى لكنه هو يفضله يحس بهذا الالم فيستنجد احساسا منه بالخطاب الذي مضى وانقضى لكنها قلوب المؤمنين تفرح بالمفلحات وتحزن بالمحزنات وهكذا تصبح السيره واقعا يبهرك وانت تقرا الله إذا وفق الله عبده وشرح صدره لمعرفة الدراسة ترى على هذه على هذا النحو وربما ضعف وسر وهو يقرأ هذه الأخبار ووجد لذة النصر ونشوته وهو في هذه الأيام وربما حزن وتألم وهو يرى قيادة أو غدرا ويأسف وربما سارت طموحه بكاء على موقف مضى ومضى. الذهبي رحمه الله في أعلام كبلاء يصدر في سير بعض الصحابة الذين شهدوا بدرا ولعله المعاصي بن جمول على غالب النقي قاتل وضرب في يده وكان قال الذهبي يجر بلده يقاتل بها طيلة يومه يده متعلقة بطرف من جلده وهو يقاتل بالأخرى واليد يجرها على الارض فلما اثقلته دافها بيده وتغطى حتى قطعها ضغط على اليد بالكذب وتغطى حتى قطعها. قال الذهبي قلت هذه الشجاعه والله. الذهبي معلق على قصه بدر لكنه يتفاعل معها قلت هذه الشجاعه والله. هذا درس وعظه فهذا هذا الإمام عليه رحمه الله المقصود ونحن نسمع السيرة نبدا فرسول الله يجاهد حتى هذه اللحظة بل وهو طريق مرض موته يعكس غايتات لأسامة بن زيد ويأمره أن يذهب حتى يلقى أرضه ويقول لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سريه في الأرض ووجدت أني أجاهد في سبيل الله مؤقتل ثم أجاهد مؤقتل ثم أجاهد مؤقتل. هذا نبينا هذا رسول الله من ظن أن الإسلام خنوع وخضوع وذل وهوان واستكان واستدلاء فعليه أن يراجع سيرة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فقد كان مقداما كان شجاعا وكثر فرحا بهذا في هذا في هذا الجانب في هذا الامر اطلاقا عمل حتى لا ينسى بربه تبارك وتعالى ويرى بعض اهل السير والاخبار ان الله جل جلاله قدر لنبيه صلى الله عليه وسلم ان يموت من اثر السم الذي أكله يوم خيبر. قال هذا أوان انقطاع أبهلي من السم الذي أكلته في خيبر. قالوا أراد الله تعالى أن يجمع لنبيه صلى الله عليه وسلم بين النبوة والرسالة والشهادة. هذا من أكل السم الذي أكله في خيبر. فجمع الله نبيه بين هذه المقامات العالية. فهذا فيه درس لنا ان نعمل بهذا الدين ويرفع الله تبارك وتعالى قدر وذكر من عدل الاخلاق. الان ابن مسعود الجاهلية تصنفه رويعيما، أبو جهل يقول لك مسعود وهو على صدره، مسعود على صدر أبي جهل: ألست رويعينا لمكة؟ تصنيف يوجد عند الجاهلية. لكن هذا قال نعم أنا ربيع الغنم، واليوم تقتل بيد ربيع الغنم. وجاء الإسلام وقال النبي في بعض الأيام: أتعجبون من قصة ساقين مسعود؟ أوالذي نفسي بيده لهما في الميزان أكبر من جميعهما. ما قصدت تلك الكلمات؟ وما قصده تصديق الجاهلية؟ رفع الله قدره وأعزه ورفع ذكره يذكر في التربي وهو في قلوب الأمة محبة وإجلالا وتقديرا رضي الله عنه وأرضاه. هلال حبشي الآن ارتبط عندك بالأذان، وارتبط عندك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتبط عندك بالصبر، وارتبط عندك بالجهاد. يقول الصحابة: أما بلال فهو رجل هذا الشخص نفسه عليه في ذات الله ما قال كلمة الكفر، وهو تحت الإغراء تحت الصخور وفي رمضان مكة أحد أحد، ويقول له أعلم كلمة أطيب له منها فقلتها له. هذا بلال الذي صنفته الجاهلية عرف لا قيمة له عند الله تعالى ورسله. الأمثال عند الله والمنازل عند الله تنال بطاعته، ليس أكرمكم عند الله لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك تسيب أبا لهب. أبو لهب يذكر باللعن ويذكر بالسب فيصلى نارا ذات لهب، وسلمان يذكر بالترقي رضي الله عنه وأرضاه، وبلال يذكر بالترقي رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الغزوة من أواخر غزوات المفقود، وفي هذا عبرة وعبرة لنا. ثالثا، إذا أراد الله أن هيئ الكفار غلب المسلمون في هذه الغزوة غنيمة ما حصلت قبلها. أجل الغنائم وأعظم الغنائم التي حصلت كثيرة في غزوات الرسول كانت في هذه الغزوة. إذا أراد الله أمرا هيأ له أسباب. وهذه الجملة ذكرها ابن كثير رحمه الله عند تفسير قول الله تعالى حكاية عن يوسف: إن ربي لطيف لما يشاء. لطيف لما يشاء قال ابن كثير، أي أو يعني إذا أراد أمرا هيأ له أسباب. الذي يريد مكة فيظن تظن قبائل الصفات وهوازن انه يريدها وتعيش العذر. يغزو مكه فلا تتراجع هذه القبائل عن قواتها وتصر على غزو مكه، ثم يحمي ربنا عز وجل تقديره قائمه مالك. كانوا تحت فكره مالك هذا القائد الشاب عمره 30 سنة، أمر القبائل، أمر جيشه وأمر أتباعه أن يخرجوا معه في الجرائم والنساء والأموال والأنعام. يعني ما تقال عام لا يبقي أحد منكم ذرية ولا امرأة ولا مال ولا شاب ولا بعير، كل هؤلاء وشيخ كبير وفارس شهير في قتال العرب عرفته التجارب وعرف الحرب وقام قمارها ولججها من قبيلة نواس دويس المسلم. دويس المسلم هذا دويس كم وقفته وفقد مصره، فلما جاء إلى محل الجيش سمع صوت أكبر، قال: ما لي أسمع بكاء الطبيب واموالهم وانعامهم. فذهب الى مالك قال لماذا فعلت هذا؟ قال حتى لا يقرب احد. قال انا عملت تسديده عشان تمشي من مالك شاري تشوف لم يدفع ولا دفع ولا دفع. فقال هذا الخبير دفع في درجه فجاءوا خبير غبي عمل معاه لقاءات. قال هذا الخبير ان الهائب لا يحدثه شيء. عمر رجعت الى هذول الشرط فاتحه الشيامات هذول ان الهائب لا يحدثه شيء وارى الدخول المال والنساء والصيام حتى اذا قدرنا كانت الناس بقيه ياتون بعد ويقاتلون. فقال انت شيخ ذهب رايه اما ان اضاح او ان حزن على ذبابه سيفي فامر اذا ربي روحي حتى اتكلم. وغلب الحماس الاول الراي الحكيم وانشد ابياتا يتحسوا فيها على ذهاب رايه وضياع رايه. وهذا هذه الحبيه وهذه العبديه قدرها الله اشراق الدين بدايه عليك لو وجد الصلح في تلك الايام او قنوات ورايت عاجل قائد عام المشركين وقائد عام قوات المتفقين ماشي الحال يقدر ان لا يبقى احد الا وياتي القدر اصرار شديد على القضاء وسمع عاقله هذا الذي اخاف ويخيف كان بذكر الله وتسليم الله تعالى في المسلمين كان غنيما للمسلمين. اذا اياك اياك يا عبد الله ان تحاكم ربك بالاخاف او ان تحاكم ربك بالعدل والعدل لا. الله تعالى قال ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. وقال كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. كثير كثير من حصل هذا القله ان بارك الله واعان الله ووفق الله على الصدق والسبيل اقر ذلك وقبل الناس راي ذلك وكان امر الله قدر محصورا. وهنالك تحرك الجيش الاسلامي و جاء بقيادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. الدرس الرابع كان عدد المسلمين السفيرة 11,000 ما حصل أن خرج الناس في هذا العدد. بدل 113 أحد الذي مات في 113 والأحزاب كانوا يملكون أضعاف أضعاف عدد ضخم. وهم في طريقهم قال بعض المسلمين وهو ينظر الى غبار الجيش وجلبه الجيش يرى اعداد الكافره قال لن نهزم اليوم القمه. لن نهزم اليوم القمه. هنا ركن هذا القائل الى هذا العدد والى تلك العدد وللحظه دنت الهمه وسهلت وتعلقت بالامر فكان الدرس وكانت العبره شديده مؤلمه. وقص الله خبره ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رغبت ثم وليتم مدبرين. جاء المسلمون وكان مالك قد أمر أبو مالك يحطوه في تبن حتى إذا كثروا قليلا هجمنا عليه. وكان هذا أول المعرفة وفعلا نجح خطته وضرب المسلمون ضربة شديدة وانكسروا وفر جماعة في المسلمين. إذا نحن نقتصر على أعدائنا بتوفيق الله بمدد الله بعون الله. ولاحظ إلى قوله ولقد نصركم الله في مواقع كثيرة ويوم حنين. وقال بغيرها ولقد نصركم الله في بدر وأنتم أمين. وقال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتنصروا وأيدكم بنصره ولزقكم من الطيبات لعلكم أبدا. الكثرة التعويل على الأعداد والأرقام والعتاد هذا من أسباب الهزيمة لأنه يصرفنا عن تقدير العزيز العليم، لأنه يشغلنا عن التوكل على الرحمن الرحيم. ويوم حنين إذ أعجبته كثرة تبصر خالق قد تقع المخالفة من بعض المسلمين وتكون العقوبة عامة وما أصابهم من مصيبة فبما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير. يوم تبصر انكسر الجيش بعد تبصر وقتل المسلمون بعد الظفر ما هو السبب؟ خالف الرباط امر النبي صلى الله عليه وسلم وسجل القران ذلك ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونه باذنه تكثرون في مقتل حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعقلتم بعد ما أردتم الفوز. قال العلماء جواب إذا محذوف تقديره كان سليما حتى إذا ولقد صدقكم الله وعده إن تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في أمره وعصيتم من بعد ما أردتم الفوز إذا جئت جواب صدقه تقديره كان سليما المخالفون جماعة لكن كان الأمر عام. وهذا يوجب على المسلمين تفقد الخلل فيما بينهم ويصحح فهما خاطئا عند بعضنا. بعضنا يقول إذا رأى من جماعة المسلمة من انحرف أو أخطأ النزار أو فعل ما يغضب الجبار يقول لك يا شيخ ماذا أنا وشكل قلبي طيب. إذا جاءت الواقع وإذا حصلت الزلزلة فنكون نحن مع هؤلاء واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال موسى في مناجاة ربه أتولفنا بما فعل الكفار منا. فالمسلمون ينبغي عليهم أن يأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر. وقد ضرب النبي مثلا في هذا الأمر بركاب السفينة الواحدة الذين أرادوا بأسفلها أن يغرق خلقا يشرب ولا يرمي من في الأعلى كمثل الذين يفعلون المنكرات. قال رسول الله فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. الدرس الثالث ليس بين الله وبين أحد من الناس. من هؤلاء الذين المؤمن أن يقول لا أحب ولا أحب فلا أين أنا وأين أنت بالنسبة للأعلم استحلت بوجه الرسول؟ أين أنا وأين أنت بالنسبة لأناس جاهدوا تحت راية وفي جيش قائمه محمد صلى الله عليه وسلم؟ حتى لا نختار سنن كونية ثابتة، إن خالفناها أحكام شرعية ثابتة، إن غيرناها كانت النكبة وكانت الكارثة. والدرس كان من اعلى فنحن في بال اولى اذا كان بيت ان معاهم رسول الله حصل له هذا اذا نحن في بال اولى فلا معنى للغرور ولا معنى للغفله ورحم الله وبدا رضي الله عنه صاحب رسول الله وفقها الأمة ومربيها شهد فتح قدس جزيرة فتحها فلما رأى أهل قدس بالأسف يبكي بعضهم لبعض جعل أبو الدرداء يبكي جيل أبو الدرداء قالوا كيف أبي هذا يبكي أبو الدرداء لا يشرب بنصر وعزم أعداد يحرم قال تأملت حال هؤلاء لله تلك القلوب المشركة ولله تلك العقول الغيرة ولله تلك المصائب التي لا تحجبها شهوة النصر ولذته عن أهل الذنب والعبر تأملت حال هؤلاء بينما كانوا في عز ورصمة الآن هم في أهل وذل ما أهول الخلق على ظاهرهم عفوه تتبع ما أهول الخلق على الله إن هم عفوه إن عفى الخلق ربهم هام عليهم ومن يؤمن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء إذن علينا أن نطيع ربنا وأن لا نغتر بعدد ولا بحال ولا بصفات بل نفعل ما امر به رب العالمين ونستمع ما نهى عنه رب العالمين وحينئذ تجد النصره التي وعدتها ربنا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم وعد الله الذين امنوا بكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في ارضكم استخلف الذين ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم السلف كانوا فقهاء علماء قيس بن سعد بن عباده قائد من قادة المسلمين في جهاد الاعداء وفي بعض الايام المشهوره المشهوده وفي جيشه العباد ومجابوه الدعوه قال قيس بن سعد أين محمد بن واسع؟ أدعالي عافي ثابت أين محمد بن واسع؟ محمد نبيه أين هو ذاك في طرف الصف؟ فنظر إليه وقد وضع سيفه واعتمد عليه رافعا خطابته يده منه عاد إلى محمد بن واسع حسيته يدعو على الله المخبط استقبل الركوع فقال قيس بن سعد اسمع يا هذه الفكره قال والله ان هذه الدبابه احب الي من الف سيف شهير وشاق طريق سيف شهير واضح شاق طريق يعني بدا شاربه في النبات تراوش بعصوان الشباب هذه السفارة من هذا العبد الصالح الأواب الذي يحسبه أنه مستجاب الدعوة هذه السفارة أحب إلينا من ألف سيف شهيد وشاب قليل لما جاء التسامح ودفاع الأمة وصل إلى مصر وأراد نقص رحمه الله تعالى في هذا الوقت أراد أن يفرض على المسلمين كفاية وأموالا وضرائب فقال له العز بن عبد السلام إمام الناس في ذلك الزمان لا تفعل هذا حتى تقبض الأمراء والقادة أن يخرجوا ما عندهم من ذهب وفضة كل ما عندهم من ذهب وفضة أخرجوه فأخرجوه وكانت الأمة قد انكسرت كسرة عظيمة وتغيرت معالم الدنيا من هول هذا الحدث العظيم وهو الأخير وهو يحكي في التاريخ قصة التتار قال ماذا أقول ترددت زمانا أن أكتب ما حدث هل أكتب معي الإسلام والمسلمين قال ولو قلت أنه ما جمع على المسلمين منذ أن خلق الله الدنيا إلى يومنا هذا مثل هذه الحادثة ما كنت مباركا حدث عظيم فأمر القادة والقضاة الختم خواتيم الذهب وما في السيوف في الذهب وما في المناطق في الذهب وما في الخولات كل ذلك مهم أخرج وبيع ومدة مضاري قال عليكم أن تردوا كل مرتبة والناس في الناس من كان عنده مرتبة فليأتي فأقبل الناس ومدة مضاري وتخلص الناس من الآثار فقال يوم بعد ذلك الآن ننتصر وكان هذا الجيش الغريب أمام جيش عظيم مصر إلا من الكتاب كان النصر بإذن الله وكان التوفيق بحجة الله لكن الأمة بقيت ما دون مقيمين على المعصية مندمجين بالمخالفة مغاضين لله في أمره لم تستطع ولو كان العدد كبيرا والعتاد عظيما لم تستطع فهذا درس من دروس هذه الغزوة فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين تابعا ظهرت في هذه الغزوة وفي هذا اليوم شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن كثير يحكي عليه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصف على بغلة كانت هذه الغزوة يقصف على بغلة والبغلة حيوان طويل سريع أتاريه ما بك بغلة يركب الفرس سريع بغلة ولما انكسر الناس جعل النبي يضربها لتتقدم والعباس يأكل بخصامها حتى يقف وجعل النبي يقول انا النبي لا تلد انا معرف الملك قال وهو بهذا يعلن عن مكانه ويشهر مكانه وهو المقصود بالذات يقول انا النبي لا تلد هذا انا هنا يعلن عن مكانه ويعلن عن موقفه وهو المقصود والفارق اول مقصود من المشركين منهم رسول الله قال كثير وفي هذا الشجاعه على يده شجاعه مطلقه ولذلك القاده لا بد لهم من هذه الشجاعه لحفظ الرايه لايصال الحق لا بد من فتح الكهن لا بد من فتح النفوس ولذلك كان من شكر الإمام أحمد رحمه الله وسئل إذا كان المسلمون في جهاد عدوهم ووجد الناس من الناس بالقيادة فاتر شجاع وسقي جبان فمن هو يدور عند الدين ذكر الشيخ خالد بن الوليد واحد شجاع جدا لكنه فاتر صلى الله عليه وسلم معه بقي يمكن ان يقول لك والله احنا يعني انت فلوس احنا تتفوزها والله العظيم وقوه الضغط طلع فين مليار رجب شعبان تتفوزها الناس في بعض الناس قال يقول لك هذا مصر عندي في المبيعات فقال لي لا طبعا بس ما انا وكذا هنا ما اعرف فقال الامام الموفق المفتح احمد بن حنبل أرى أن يولوا الشجاع الخالد لأن أجوره عليه وشجاعته في المسلمين أما التقي الشباب فتقواه لنفسه وجره على المسلمين لو قالوا في شخص العزلة قد تجد هذا لكن والله لا يقول يسوع لا يقول يسوع الله الله بالله لا تستطيع ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ولا حدث مغيرا لا بل قال قائله في الشعار قلنا اذا اشتد البغض بنا واحمرت الحدود نلتقي برسول الله وان الشجاع منا لذي الحلف الحجه من كان حذاء رسول الله هذا اشجع الناس تتجاوز الكتاب ناقه اشجعهم يكون حذاء رسول الله شفية لرسول الله صلى الله عليه فهذا أمر مطلوب ومن أسبابه اعلم أن ما أصابك لم يكن لمصيبك وأن ما أخطأك لم يكن لمصيبك قل يصيبك إلا ما كتب الله لنا يروى عن علي أنه لا يشرك أي يومي من الموت أخير يوم لا يقدر أو يوم قدر إن يومين قال أهم من الموت في هذه اليومين يوم لا يقدر يوم الله قد تبين أموت أو يوم قدر هو أفضل يوم لا يقدر يوم قدر مثال ثاني معك قال يوم لا يقدر لا أرهبه إذا كان له أدريب لا أرهبه ومن المقدور لا يمكن ان يكون مثلا تقول الدنيا رياضيات اي يومين من الموت يوم لا يقدر او يوم قدر يوم لا يقدر لا ارحم ومن المقدور لا يمكن حرم فاذا قضيه وسبحان الله هذا المعنى اشتبه له بشاعر الله قال الجاهلي الجاهلي معنى عام يعني هو صحيح اي اسناد القلوب والإسلام القومي ويمده بمادة الإيمان وبغذاء القلوب والأرواح حتى يحكي أن الله يعاتبه على شجاعته وجمالته يقول تعاتبني ذبيبة في المنام تعاتبني ذبيبة في المنام على استخدام في يوم امتحان تخاف عليه ان ابقى حمامي مذيع بضرب بطعم الروح او ضرب الشفاه يعني امه ليس قال تعليقا على هذا مقال ليس يقبله كرام ولا يرضى به غير مئات فذكر مثلا وتجربه عاش هو يقود الشيخ في بحر المنايا بحر من المنايا وتحقق يقود الشيخ الكريم الهلك في بحر المنايا ويسبح سالما والبحر غارق وياتي الموت طفلا في مهوده ويبقى حقه قبل الطفل بحيث دمه الى يده تغشى حتى فلا ترضى بمنطقتك وذلك وتقنع في القليل من الكرباء وعلى هذا هذا المعنى العام. شيوخ يذهبون الى تحدي ولا عذر، واطفال في حجر امهاتهم يموتون. الموت اصلا في الاسباب فقط يعني لا مات الشيخ ولا مات الاخوان. وكذلك عجل خالد رضي الله عنه لما حضرت الوفاه قال: لقد شهدت سهاء في اسوق، وما من موضع في جسدي الا وفيه طرفه سيف او ضعفه روح او وقعه نفس، وها انا اموت على الفراش كما يموت العين فلا نامت اعين. يعني يقول الجمال لو اصلا الموت يسكن لابد ان تكون مره عيونك لا تنفصل 100 قطعه